السلام عليكم. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنبتدي إن شاء الله النهاردة الأول في الأصول، وهناخد الأشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع وما حكمها. احنا عارفين هناخد في الموضوع ده اكتر من مثال. اول مثال عندنا اسمه الحيوان المشكل امره. احنا طبعا عارفين ان الحيوانات بعد يعني اثناء ورود الشرع في بعض ورد بانها باسمائها وصفاتها ان دي ايه بالإباحة، إباحة الأكل يعني، وفي بعضها في تحريم معين، مثلا تحريم زي الخنزير يحرم أكله، الكلب دي نجاسات معينة، يعني بعض كده الحاجات، القطة مثلا دي طاهرة إنها ليست بنجس، يعني إن الشرع وضح لنا حكم الحيوانات دي أو الطيور دي، وفي حاجات الشرع توقف عنها، يعني لم يتكلم عنها الشرع. فاللي هو مسكوت عنها دي هيكون حكمها ايه؟ واخدين بالكم؟ ده اسمه الحيوان المشكل امره، اللي هو لم يرد الشرع هو حكمه ايه؟ هل يجوز اكله؟ هل هو نجس؟ لم يرد اي شيء عنه. بالمثال هنا مديك مثال زي الزرافه. الزرافه دي حيوان ولم ياتي دليل على انها ايه يحرم اكلها، ولا باحتها، يعني لا في عندنا دليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم او القران بان في نص ورد في الزرافه لا بحرمانيه ولا باباحه. طيب ايه حكمها؟ طبعا هو في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الراجح ان كل شيء على الاباحه ما دام لا يوجد لا يعني لا يوجد ما يحرم، مش حاجه تحرمها. واحنا قلنا ان هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله عز وجل خلق لنا ما في الارض جميعا، ان احنا ممكن ان احنا نستنفع باي حاجه طالما لم ياتي الشرع بايه بتحريمها. فهنا عندنا الزرافه من الحيوانات التي لم ياتي الشرع بتحريمها ولا باحتها، هنا بيكون حكمها ايه؟ الاباحه. وقيسي عليه بقيه الاشياء الاخرى، في المثل حكمه ايه في الشرع؟ لم يرد الشرع لا بتحريمه ولا باباحته. فاحنا هنا نقول ان هو حكمه ان هو يكون على الاباحه، وهكذا كل شيء، كل حيوان، كل طائر لم يرد الشرع بتحريمه او اباحته بيكون على الاباحه، يعني يجوز اكل اي شيء طالما لم يرد اي دليل على تحريمه. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى دي هتكون على الإباحة، وهكذا زي ما نقول نقيس بقى عليها بقية الحيوانات اللي هي بنسميها الحيوان المشكل الأمر. بعد كده عندك بيديكي مثال على النباتات. دلوقتي بعد ورود الشرع في بعض نباتات بتبتدي تظهر لينا، برضو لم يأتي الشرع بتحليمها ولا تحليمها. الأصل خالص في الحاجة الإيه؟ الإباحة. النبات مثلا اي نوع من انواع النباتات بقى، مثلا خشخاش، التبغ، طالما ده يعتبر من النباتات اللي هي ايه لم ياتي الشرع تحريمها ولم تثبت انها سميه، لا يعني سامه او انها ضاره. نبات ظهر جديد واحنا مش عارفين عنه حاجه خالص، هل هو سام؟ ما نعرفش. هل هو ضار؟ ما نعرفش. لما يبتدي نجربه وبعد كده تظهر سميته يبقى ايه؟ يحرم. لكن في الاول خالص هو ايه؟ مباح. في الاول هو ايه؟ مباح. حكمه الاباحه، حكمه الاباحه. طيب بعد كده ظهرت سميه النبات ده، ظهر ان النبات ده سام، ايوه يا جماعه، ايوه حبيبتي، الاباحه يا جماعه تعني جواز الاكل، وان هي ليست بنجس. مش احنا قلنا عشان تثبت نقول ان دي حاجه نجسه النجاسه تثبت بدليل، وقلنا دي قاعده ان النجاسه تثبت بدليل، لازم نجاسه لازم يقول الشرع، يرد في الشرع سواء قران او سنه ان ده ايه نجس، او اجماع الادله بتاعتنا ان يبقى عندنا ادله من قران او سنه او اجماع ان ايه دي نجسه. لكن انا ما اقدرش ان انا اقول اي حاجه كده انها نجسه الا بدليل، او يحرم اكلها الا بدليل. كل شيء اساسه ايه؟ اصله ايه؟ الاباحه، اصله الاباحه. فهنا بيبتدي يعرض لك، يديكي كذا مثال على يعني ان كل شيء اساسه الاباحه. فهو اول حاجه تكلم عنها ايه؟ الحيوان المشكل امره، اللي هو الحيوان الذي لم يرد الشرع بتحريمه، مفيش عندنا نصوص شرعية تحرم أكله أو نصوص شرعية تقول إن ده نجس. وضرب لك هنا مثال بالإيه؟ بالزرافة. ضرب لك مثال بإيه؟ بالزرافة. واخدين بالكم؟ بعد كده بيضرب لك مثال بالنباتات، نبات ظهر جديد ولم يثبت سميته أو ضرره. بنبتدي أصله إيه؟ الإباحة. طب بعد ما استخدمناه لقيناه إنه سام، لا يبقى يحرم. الله، ده ليه ضرر، يبقى إيه؟ يحرم. مثلا زي هنا إدالكي مثال بالتبغ، التبغ يا جماعة اللي هو بيتصنع منه الدخان. في الأول ظهور النبات ده ما نقدرش نقول حاجة غير إن هو إيه؟ مباح، نستخدمه عادي مفيش مشكلة. ولكن بعد بقى استخدامه لقينا ايه؟ ان النبات ده ماله؟ لا ده ليه ضرر، ده ليه ضرر. ما دام ليه ضرر يبقى ايه؟ يحرم، لان لا ضرر ولا ضرار، يحرم ان انا استخدم حاجه تضرني. كذلك نبات الخشخاش اللي هو بيتصنع منه الحشيش، نبات الخشخاش ده في الاول اول ما ظهر اباح مش مشكله فيه. طب ده بعد كده الله ده مادة مسكرة، ده يبقى خلاص، يبقى هنا ايه؟ يحرم. بعد ما احنا ايه ابتدينا نستخدمه ونتعامل معاه تثبت سمية النبات ده او ان هو ضار، يبقى ايه؟ يحرم. طيب بعد كده بيتكلمك عن اذا ظهر شيء برضو بعد زي ما بنقول بعد ورود الشرع في المعاملات والعقود المالية، في الأمور اللي هي العقود والمعاملات المالية. في البداية ما دام هي كده إحنا مش شايفين فيها أي شيء ربوي، بنقول إنها إيه؟ مفيش مشكلة فيها، على الإباحة. طب بعد ما ابتدينا نتعامل مع العقود دي أو المعاملات دي، لقينا إيه؟ إنها لأ، ده عقد فاسد. يبقى بنعمل إيه؟ نروح نقول ان ده ايه؟ يحرم. هنا المثال ده زي التدرج الهرمي في الشركات، التدرج الهرمي في الشركات. يعني ايه التدرج الهرمي في الشركات؟ التدرج الهرمي في الشركات ان انت مثلا شركه تيجي تعلن عايزه يعني مندوبين عشان ياخدوا البضائع بتاعتها، ويبتدوا ان هم ايه؟ يصرفوها او يبيعوها للاشخاص. فالمندوبين بيجي ياخدوا الشغل او المنتج اللي هم الشركه دي معلنه عنه، ويبتدي ان هم ايه؟ يبيعوه للعملاء او ما شابه. الشركه دي تقول ايه؟ كده مفيش مشكله خالص، كده مفيش اي مشاكل، هم بياخدوا من الشركه البضائع بتاعتها ويبيعوها وليهم نسبه في الربح، وليهم بيبقى مرتب او نسبه في الربح على حسب بقى ايه التعاقد اللي ما بينهم وبين الشركه دي. طيب بعد كده الشركه لحد كده مفيش مشكله، تبتدي تقول الشركه ايه؟ طيب انت هو كده لو جبت لي 5 من عندك انت اللي جبتهم، والخمسه دول انا بضرب مثال، طبعا الخمسه دول هيشتغلوا ياخدوا مننا برضو الحاجات اللي هي البضائع بتاعتنا، وبعدين يبتدوا ان هم يبيعوها، والمكسب انت ليك فيه جزء. مكسب ده منين؟ من الراجل او الناس اللي هي بتشتغل الخمسة دول، الشغل اللي يعملوه اللي جايبهم ليه نسبة من الشغل ده. واخدين بالكم؟ مش الشركة اللي بتديهم، لا، ده ياخدوا نسبة من الشغل الناس اللي هو جايبهم. طيب بعد كده الخمسة دول يقولوا لهم هاتوا ايه، كل واحد فيكم مثلا يجيب خمسة تاني. الشركة تقول لهم كويس قوي، الشغل اللي يعملوه الخمسة اللي جايبينهم كل واحد فيه ايه هياخد نسبة، واللي فوق منه هياخد نسبة. طبعا يا جماعة ده التعامل بالكيفية دي يحرم. ليه؟ لأن طبعا لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس، لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس. ما ينفعش إن يبقى إيه، إن حد لو ياخد كده من شغل حد، لأن هو اللي تعبان في الشغل ده. إزاي أنت تاخد جزء من العمولة بتاعته وأنت إيه ياخدها، واللي فوق منه كمان ياخد من ده وده ياخد من ده؟ طبعا دي كده لا يحل مال مسلم الا عن طيب نفسه. الكيفيه دي ما تنفعش، ولا ينفع حد يشتغل بالطريقه دي. طبعا ده ما ظهرش الا بعد ما ايه ابتدوا يشتغلوا بالايه بالطريقه دي. لما ابتدوا يشتغلوا، لا كده نتوقف ونقول ان التعامل ده تعامل مش منضبط. ليه؟ لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس. لو الشركه هي اللي هتديهم الربح ده او الزياده في العموله ماشي، وهي حره، لكن انها تاخد من الناس اللي هي بتشتغل نسبه من العموله بتاعتها وتديها للي فوق منها عشان مجرد ان جابه يشتغل، لا. وده يعني كل بقى منسي ايه الفوق، الاول واحد جه اشتغل كل ده يا جماعه، كل بيجي يشتغلوا بعديه، او ده بيجيب ده وده بيجيب ده وده بيجيب، كله ايه بيرجع تاني بياخد، لحد ما الاولاني خالص ياخد كل نسب من اللي بعديه كلهم. فطبعا ده يعني مش اختلاس يا الاء، مش اختلاس، هو بياخدوا نسبه من العموله بتاعته اللي هو شغال. انا مثلا اشتغلت مثلا جبت شغل الشهر ده ب 2000 جنيه مثلا، المفروض انا اخدهم كلهم، انا اخد من الشركه فلوسي دي كلها، انا اللي شغال وتعبان وبايع الفلوس وبايع البضاعه ديت ب 2000 جنيه. يقول لك لا، احنا هنخصم نسبه من فلوسك ده، مثلا هناخد منك مثلا ايه دول 2000 جنيه، هناخد منك مثلا 100 جنيه. ليه؟ عشان اللي جابك هياخد ال 100 دي. طب ياخدها بتاع ايه واشتغل؟ هو اللي اشتغل الشغل ده، ده انا اللي اشتغلته، انا اللي تعبت فيه. لا، هو كده، واخده بالك؟ واللي فوق منه كمان، يعني اللي فوق بقى اللي خد ال 100 ده، اللي فوق منه كمان ياخد نسبه برضه، ياخد مثلا قولي مثلا 20 جنيه. طبعا يا جماعه المبالغ دي بتجمع مبالغ في الاخر، لان هي مش بتجيب واحد ولا اتنين، ده انا بديكي كلها دي ايه مجرد افتراضات. فالتعامل بالطريقه دي طبعا ده لا يحل مال مسلم الا عن نفس. هو اللي تعبان في الشغل هو اللي ياخده، لكن الشركه هي اللي عايزه تدي نسبه من عندها كده تدي، لكن انها انا مجرد ان انا جبته يبقى انا يعني، عارفين يا جماعه زي اتاوه كده. وانت بتاخد ده ليه؟ لا يجوز طبعا ان هو ياخد المال ده، ده لا يحل مال المسلم الا عن طيب نفس. يبقى هنا زي يعني عايز يقول لك او عايز يوضح لك ان الاساس كله في الاول، طالما حاجه لم ياتي الشرع بتحريمها اصلها ايه؟ الإباحة. وخلي ده عندك كده قاعدة، كل شيء أصله الإباحة طالما يعني بعد ورود الشرع، الشرع ورد بأشياء معينة خلاص أنت. طب في حاجة جت جدت أصلها الإباحة، طيب بعد كده نشوف بقى هل التعامل هيبقى منضبط تبع الشرع، ولا هيبقى فيه حاجة مش منضبطة معانا. يبقى على هذا الأساس بعد كده بنقرر هنكمل بالطريقة دي ولا لا، ولا مش هينفع التعامل ده خالص. وكذلك زي ما قلنا بالنسبة للنبات برضو الأصل الإباحة، مفيش مشكلة إلا بعد ما نبتدي نستخدم النبات ده تظهر إيه سميته أو يظهر إن هو فيه ضرر، يبقى في الحالة دي يحرم. كذلك الحيوانات أو الطيور بعد ورود الشرع أصلها الإباحة، أصلها الإباحة زي الحيوان اللي إيه قلنا عليه مشكل أمره. طيب ده بالنسبة للمباح. هنبتدي دلوقتي بقى في رابع حاجة في أقسام الشريعة عندنا اللي هي إيه المكروه. يعني إيه المكروه؟ ما هو يبصي برضو يعني أي شركة يا جماعة تهامي إحنا بنقول إيه عشان يبقى الأمر واضح بالنسبة لك، هل هي بتشتغل بالطريقة ديت اسمه التدرب الهرمي في الشركات؟ لو هي بتشتغل بطريقة التدرب الهرمي في الشركات ده مش هينفع، لأن لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس. أنت بقى قيسي عليها أي حاجة تاني بالنسبة للتعامل. هنا بالنسبة للمكروه، المكروه يا جماعة هو إيه؟ هو ما نهي عنه نهيا غير جازم. يعني إيه نهي غير جازم؟ يعني نهي غير مؤكد، نهي غير مؤكد. طيب ده حكمه إيه؟ يثاب تاركه ويعاقب فاعله. يثاب إن فعلتي لا تعاقبي، طب وإن تركتي لك الأجر. شوفي هنا مثاله إيه؟ حديث أم عطية، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، المفروض إنها تحرم، ولكن لم يعزم علينا، لم يؤكد علينا. واخدين بالكم؟ يبقى هنا حكمها ايه؟ الكراهة. ليه الكراهة؟ يعني ايه؟ ما نهي عنه نهيا غير جازم، غير مؤكد. فهنا حديث المعطية بيوضحها قوي، لم يعزم علينا، لم يؤكد علينا النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجنائز. يبقى اذا هنا لو في جنازة والمرأة حبت انها تتبعها ليس عليها وزر. طب ان قعدت في البيت تاخد الاجر. واخدين بالكم؟ يبقى هنا ده بالنسبه للكراهه، ان اتبعت الجنائز ليس عليها وزر، لا تأثم. طب قعدت في البيت لها الاجر. ليه؟ لان ده على كراهه، اتباع الجنائز على الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن لم يؤكد النهي. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكد النهي يبقى هنا هيكون على ايه؟ كراهه. في برضو يعني نوع تاني من انواع او صوره تانيه من صور الكراهه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعله. زي ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، يحرم. طب وبعدين؟ ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب واقف وبعدين يشرب، يبقى هنا معناها ايه؟ لما نيجي نجمع هنجمع يبقى ده على كراهه، لان النبي نهى ثم فعل، يبقى ده حكمه ايه؟ الكراهه. طيب ليه كده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل؟ لرفع الحرج عن الامه. رفع الحرج عن الأمة يعني إيه؟ يعني إن الأمة يجوز لها لو الواحد حابب أو مش عايز يقعد وهو بيشرب، لو شرب وهو واقف معلوش إيه؟ مش هياخد وزر، لا يأثم. ولكن لو قعد وشرب هتبقى إيه دي يا جماعة؟ هتبقى له أجر في ذلك. واخدين بالكم؟ رفع الحرج معناه رفع الإيه؟ الاسم او رفع الحرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم، ان هو ما يبقاش في مشكله ان انت تفعلي هذا الامر. ده بالنسبه للمكروه. طيب هنا عندك مساله، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل حكم الكراهه؟ هل يفعل النبي؟ بص يا جماعه، بص خليكي معايا، لو ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعلوا مرة واحدة مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكراهة، هو بيفعلها مرة واحدة ليه؟ لرفع الحرج عن الأمة، يعني يجوز إن أنت تفعلي هذا الأمر، لا تأسمي إن فعلتي. واخدين بالكم؟ وأنا اديت مثال بالشرب قائما، وإن شاء الله أي حاجة تيجي معانا في الفقه هنحاول نطبق عليها. بس إحنا دلوقتي خلينا بس بالمثال ده، اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما من ماء زمزم وقت الحج. شرب، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هي مره واحده النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليه؟ ده رفع الحرج عن الامه. ازاي يعني؟ بدل ما يبقى حرام وتأثمي للشرب وانت واقفه، لا هيبقى عكراها. بمعنى ان انت لو شربتي ان انت وانت واقفه لا تأثمي، طب قعدتي شربتي وانت قاعده تاخدي اجر، تاخدي اجر. خدي بالك هنا ان الكراهه عكس المستحب، المستحب ما امر به امر غير جازم، ولكن العكس في ايه بقى؟ ان في المستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، لكن هنا العكس، تاركه هيثاب وفاعله ليس عليه اثم. ده بالنسبه للكراهه. طيب عندك بعد كده، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل حكم الكراهة؟ لا، النبي معصوم من كده، النبي معصوم من كده. طب ليه معصوم من كده انه يفعل الكراهة؟ هو بس فعلها مرة واحدة عشان ايه؟ رفع الحرج عن الأمة. طب هل النبي يكرر الكراهة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكراهة. طب ليه؟ انه خد بالك يا جماعة، المكروه ده منهي عنه، وأساسي حاجة قبيحة منهي عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حاجة يعني منهي عنها، وتعتبر من يعني من القبيح، من الحاجات القبيحة. واخدين بالكم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الكراهة. ثاني حاجة، إن أنت المفروض إن أنت بتتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انت المفروض بتفعلي كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، تتأسي فيه، تنقادي وراه. طيب هنا المكروه النبي فعله مرة واحدة وخلاص عشان يرفع الحرج على الأمة، ما يبقاش الأمر ده عليك على التحريم، ده على كراهة بس. طيب انت لو تأسيتي، لو هو فعله أكتر من مرة، هتبتدي تعملي إيه يا جماعة؟ تتأسي بيه صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ماء الفضل ده. ماء الفضل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أكثر من مرة، إذا تحول من الكراهة إلى إيه؟ صور. صور، ممكن تعملي ده، تعملي ده، تعملي زي ما إحنا تكلمنا قبل كده في ماء الفاضل. واخدين بالكم؟ لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الكراهة مرة واحدة بس، يبقى دي تاخد حكم الكراهة. واخدين بالكم؟ لكن لو فعلها أكثر من مرة تحول لإيه؟ لصور، بالظبط زي ماء الفاضل. واخدين بالكم؟ يكرر الإباحة مباح، يعني الإباحة دي حاجة مباحة يا جماعة، بياكل بيشرب، احنا مالنا ومال المباح دلوقتي؟ انا ما تدخليش حاجة في حاجة، احنا دلوقتي في المكروه. هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل المكروه؟ لا، ما ينفعش ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه. شيء على كراهة ما ينفعش يكررها النبي، لان لو كررها النبي تتحول لحاجة تانية خالص زي ما اخذنا قبل كده. واخدين بالكم؟ تبقى صور بقى، يفعل ده يفعل زي ما خدنا، تتحول للإباحة مع تكرير الكراهة، تتحول للإباحة. لكن هنا هو بيسأل سؤال، هل النبي يفعل الكراهة؟ يقول لك لا، النبي معصوم صلى الله عليه وسلم أن يفعل الكراهة. حاجتين، أول حاجة إن المكروه ده منهي عنه، وفي نفس الوقت هو حاجة قبيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه. ثاني حاجة، إن إحنا المفروض إن إحنا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا نتأسى يعني إذا كان إحنا المفروض نتأسى به، فالمفروض إن إحنا إيه؟ هو لا يكرر الكراهة، عشان هو لو كررها إحنا نتأسى به، يبقى مش يعني المفروض الكراهة دي يا جماعة لا نتأسى بها. شوفي إن التأسي به مطلوب فلا يقع منه مكروه، إذا وقع لكان التأسي فيها مطلوبا فلا يكون مكروه. أنا لو تأسيت بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قرر الكراهة وأنا قررت وراه كراهة، يعني تبقى دي كراهة إزاي؟ مش كراهة. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني ايه تتحول الى صور؟ تتحول لصور يعني ايه؟ احنا خدنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وان يختلف جميعا، وقلنا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم، ان نهى يعني حرم ان المرأة تغتسل بفضل الرجل او الرجل يغتسل بفضل المرأة، ولكن قال ان هو ممكن يغتسلوا جميعا، ولكن يغتسل جميعا يعني الاناء يبقى ما بينهم هما الاثنين، وهما الاثنين بياخدوا من الاناء ده ويغتسلوا. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل عائشة، واغتسل بفضل ميمونة، اغتسل بفضل بعض ازواج، يبقى ده كله تحول الى ايه؟ من النهي، وما ينفعش تبقى كراهة لان النبي كررها اكتر من مرة، تحولت الى اباحة، وبقت دي كلها صور. ان الرجل يغتسل بفضل المرأة يجوز، يجوز الرجل المرأة ان تغتسل بفضل الرجل يجوز، يجوز ان يختلف جميعا، يبقى هما الاثنين بيغتسلوا مع بعض في نفس الاناء يجوز. كلها دي بقت ايه؟ صور. ده ده ده مفيش مشكلة، اعملي اللي انت عايزاه. خلاص يا جماعة فهمتي؟ في سؤال تاني؟ في حد عنده سؤال تاني في النقطة دي؟ بعد كده بيقول لك وقد يفعل المكروه عمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يفعل المكروه عمدا. ليه؟ عشان يرفع الحرج عن الأمة، يبين لينا ان ده على كراهة. لان انت يا جماعة لما يبقى عندك حديثين فيهم تعارض، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وبعد كده يجي يشرب قائم، كده في تعارض. الله، طب انت في تحريم وبعد كده فعل، يبقى لازم هنا بنلجا الى ايه؟ الجمع ما بين الاثنين، نجمعهم ان ده امر على ايه؟ على نهي، ولكن نهي الايه؟ على الكراهة. طيب وقد يفعل المكروه عمدا يبين الجواز، وذلك ان المكروه جائز لعدم اللوم والاثم على فاعله، وان كان تركه اولى، لان في تركه اجر، في ترك المكروه اجر. فاذا اريد بيان ذلك، اي بيان ان الفعل غير محرم، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بان يفعله، فاذا فعله علم انه غير محرم. خلاص كده الكراهه وضحت. الكراهه معناها ايه؟ خدنا المعنى يعني التعريف بتاعها، وخدنا حكمها ايه، وخدنا امثلة عليها. واخدين بالكم؟ يبقى كده بالنسبة لكم الكراهة ايه؟ واضحة. وبعدين قلنا هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكمه ده الكراهة؟ هل يفعل صلى الله عليه وسلم؟ قلنا ان ده معصوم منه عشان نقطتين. وبعد كده قلنا ايه؟ ان النبي يفعل الكراهة مرة واحدة بس عشان يوضح للأمة ان الامر ده تحول من الحرام الى ايه؟ الى الكراهة. طب بالنسبة بقى لاخر حاجة اللي هي الحرام، ده خامس حاجة بندرسها، الحرام. الحرام في الاصطلاح ما نهي عنه نهيا جازم، ما نهي عنه نهيا جازما. واخدين بالكم؟ طيب مثلا في الحاجات اللي خدناها، لا يبولن احدكم في الماء الدائم. واخدين بالكم؟ ده هنا نهي تحريم، يحرم. عشان كده في التعريف بنقول ما نهي عنه نهيا جازما، نهيا مؤكدا. واخدين بالكم؟ لا تقربوا الزنا مثلا. واخدين بالكم؟ ده حكمه ايه؟ طبعا في تركه ثواب وفي فعله عقاب. ان فعلتي لك عقاب، ان تركتي لك ايه؟ لك الاجر والثواب. ده بالنسبه للحرام. طيب الحرام بينقسم لقسمين، الحرام بينقسم لقسمين، حرام لذاته أو لعينه، وحرام لغيره. حرام لذاته يعني إن الحرام ده متعلق بذات الشيء ده، زي مثلا ما نقول حرمت عليكم الميتة، يحرم أكل الميتة طب الميتة ليه حرام؟ عشان ذاتها هي نفسها ميتة، والميتة يحرم أكلها. واخدين بالكم؟ مثلا شرب الخمر ده محرم، يحرم. طب هي محرمة ليه؟ هي ذاتها محرمة، هي تحرم لأن هي بتخمر لخمرتها. فالتحريم لإيه؟ لذاتها هي. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني لعينها هي، هي المحرمة لنفسها. زي مثلا انتوا عارفين طبعا ان هو يحرم زواج الرجل المسلم بالمجوسية. المجوس طبعا بناخد منهم الجزية، ولكن يحرم الزواج منهم. فالمجوس ليه طيب المجوسية دي محرمة؟ هي اللي تمجسها، هي لأنها هي مجوسية، هي يحرم الزواج منها. ده بالنسبة للحرام لذاته، هو لذاته حرام. طيب الحرام لغيره بقى، لا ده بيتعلق بحاجة يعني عارضة في الصفة بتاعت الحرام نفسه. زي مثلا أديك مثال، زي الربا. الربا يا جماعة يعني كأساس المعاملة أساسي قرض، إن أنا مثلا حد إيه هيقرض حد مثلا مبلغ من المال. طب إيه بقى المشكلة في الربا؟ الربا ده اللي هو المال الزيادة بشرط. يعني مثلا أنا أخدت من حد 100 جنيه، المفروض أردها له 100 جنيه، يقول لك لأ هتردها 100 مثلا و20. ال 20 اللي أنت اشترطتهم دول هو دول الربا، هو ده اللي حرام. يبقى حرام لغيره ليه؟ لان هو اساس المعامله ما فيهاش مشكله، ولكن لما انت زدت الشرط ده على المعامله ادت لايه؟ لحرمانيتها. يبقى هي ايه؟ حرام لغيرها، عشان ده فيه شرط الزياده. واخدين بالكم ليه هنا الحرمانيه يا جماعه متعلقه بالشرط الزياده في المعامله دي اللي هو بنسميه الربا. مديكي مثال تاني، مثلا الجمع ما بين اختين، ده طبعا محرم لغيره. يعني ايه محرم لغيره؟ هل انا دلوقتي رجل متزوج امراه، هل اختها دي فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله، ولكن المشكله ان هو ايه؟ متزوج من اختها. دي مشكله، لان النبي طبعا عندنا في القران يحرم ان ايه؟ يتزوج الرجل اخت ايه؟ اخت زوجته. طب ليه؟ هي فيها حاجه اخت زوجته دي؟ ما فيهاش حاجه، امراه زي بقيه النساء، ولكن عشان هو متزوج اختها هنا ايه يا جماعه؟ لقطيعه الرحم، قد يؤدي الى قطيعه رحم. يبقى ده محرم لايه؟ لغيره، لان الجمع ما بين الاختين قد يؤدي الى قطيعه رحم ولا بد طبعا. مثلها مثلا زي لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع المراه مع خالتها وعمتها. طب ليه ده محرم؟ لايه محرم؟ لغيره. ليه؟ لان ده هيؤدي، واخدين بالك، يؤدي الى ايه؟ الى قطيعه رحم. تخيلي امراه ويعني ضرتها خالتها، طبعا هيؤدي الى قطيعه رحم. ضرتها مثلا عمتها، يؤدي الى قطيعه رحم. يبقى ده محرم لغيره مش لذاتها. العمه او الخاله ما فيهاش مشكله، لان لو المراه دي توفت يعني ماتت، او المراه ديت مثلا طلقها الزوج، يجوز ان يتزوج اختها، ما فيش مشكله خالص. يجوز ان يتزوج عمتها، يجوز يتجوز خالتها، ما فيش مشكله. ولكن المشكله في ايه؟ لما تكون امراته دي على ذمته، يبقى هنا في مشكله لايه؟ حرام لايه؟ لغيره. ليه ايه الغير ده؟ اللي هي قطيعة الرحم. كمان مثلا البيع يوم الجمعة. البيع وان تجمعه بين الاختين الا ما قد سلف. طيب هنا نديكي مثال تاني عن البيع يوم الجمعة. هل البيع والشراء ده فيه مشكلة يا جماعة؟ ابدا ولا اي حاجة. امال المشكلة في ايه؟ ان ده هيؤدي لترك السعي للجمعة. أنت المفروض يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنترك البيع ليه؟ البيع ليه محرم في الوقت ده ليه؟ عشان ايه؟ السعي. واخدين بالكم؟ فذروا اذا نودي لصومي فاسعوا الى ذكر الله. ده احنا مأمورين نستعي بايه؟ لذكر الله. يبقى هنا يحرم البيع في الوقت ده ليه؟ محرم. عشان البيع دي فيها مشكله؟ لا، البيع ما فيش فيه مشكله. امال ايه بقى؟ محرم لغيره، عشان يبقى فيه وقت وفرصه ان الناس تسعى لايه؟ لذكر الله. واخدين بالكم؟ ده وقت بس الجمعه يا جماعه، وقت الجمعه فقط. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. امتى؟ ها؟ فاذا ايه؟ قضيت الصلاه فانتشروا. خلاص انتشروا بقى في الارض وبيعوا واشتروا، ما فيش مشكله، بس بعد ايه؟ قضاء صلاة الجمعة. واخدين بقى واخدين بالكم من النقطة دي؟ يبقى ده محرم لغيره. الفكرة وصلت؟ يبقى هنا المحرم خدنا تعريفه، وخدنا حكمه ايه، وخدنا أمثلة، وقلنا ان هو بينقسم لقسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. طيب بالنسبة لحرام لذاته، نمسكه في نقطة تانية. الحرام لذاته ده يا جماعة بيجوز ان احنا يعني نفعله في الضروريات فقط. حرام لغيره يجوز فعله في الضروريات فقط. يعني ايه الضروريات؟ الضرورة يعني ايه؟ يتحقق منها الهلكة، يتحقق منها الهلكة. يعني مثلا الميتة، احنا نعلم ان الميتة محرمة لذاتها، واخدين بالكم؟ طيب واحد مثلا هنفترض ان هو في صحراء وتاه ومفيش حاجة قدامه خالص وهيهلك وهيموت. شوفي هنا الهلكة تتحقق، لا هو معاه اكل ولا معاه شراب ولقى ميتة، يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ لا، يجوز لك ان تاكل الميته، لان انت كده ايه؟ خلاص الهلكه دي متحققه، ده في صحراء. واخدين بالكم؟ يبقى يجوز هنا ان هو ايه؟ للضروره. ايه هي الضروره دي؟ اللي هي تحقق منها الهلكه، يعني انا فعلا هتهلك ان ما فعلتش الحرام ده. اللي هو ايه مثلا؟ اكل اكل الايه؟ الميته. او شرب الخمر، او شرب البول مثلا. خلاص مثلا واحد الهدم وقع عليه ونتيجه الهدم خلاص هو كده محدش عارف طريقه فين، بيحاولوا طبعا يدوروا، بيبتدوا ينقبوا عشان يشوفوا ناس عايشه ولا لا. يوم والتاني والتالت والرابع مفيش حاجه يشربها، مفيش حاجه ياكلها. قد يضطر ان يشرب مثلا البول، والبول ده يحرم، ده نجس. يبقى هنا اضطرار ليه يا جماعه؟ ايه الاضطرار بتاعه؟ لا، اضطرار للهلكة، لأن هيهلك هيموت، تحقق الهلكة. يبقى في الحرام لذاته ده بيباح في الضروريات. ايه الضروريات دي؟ اللي هي بيتحقق منها الهلكة. طب بالنسبة الحرام لغيره، الحرام لغيره ده يجوز فعله في حاجتين، للضروريات والحاجيات. الضروريات اللي احنا ايه تكلمنا عنها دي من شويه، اللي تحقق فيها الهلكه. طب ايه الحاجيات دي؟ الحاجيات اللي انت محتاجاها ولكن لا يتحقق منها الهلكه، يعني انت مش هتموتي ولا حاجه يعني لو ما فعلتيش. مثلا نضرب مثال دلوقتي، الحجاب مثلا. الحجاب احنا طبعا عارفين ان يعني الحجاب دوت او لبس ستر العوره ده يحرم ان انا، ده طبعا واجب عليك، يحرم ان انا ايه؟ اكشف العوره، ده حرام. طيب هل هي حرام لذاتها؟ العوره دي فيها حاجه يعني ولا مشكله، ولا محرمه لغيرها؟ لا، محرمه لغيرها، لان خدي بالك كشف العوره ده بيؤدي الى ايه؟ الى الفتن وتسهيل الزنا، يؤدي ان الرجال تفتتن بالنساء، عشان كده هي محرمة لغيرها. طيب أنا اضطريت يا جماعة مثلا، خلاص أنا تعبانة مثلا، سخنة، زوري تعبني، انا يعني زوري ده او تعبي لزوري ده يعني مش هيأدي لموتي ولا حاجة، مش هيأدي، بس انا دي من الحاجات ان انا عايزة اتعالج، مش هيأدي للهلكة، لان احنا قلنا الحاجيات دي اللي هي ايه، اللي هي لا يتحقق منها الهلكة، مش تهلكي ولا حاجة، مش هتموتي يعني ولا حاجة. طيب يبقى يجوز في الوقت ده، لان دي من المحرمة لغيرها، يجوز ان انا مثلا اذهب لدكتور ان ما كانش فيه دكتورة، واخدين بالكم، اذهب لدكتور ويبتدي ان هو ايه يفحصني ويشوف يكتب لي العلاج. دي اسمها ايه؟ حاجيات، انا مش مضطره ولا حاجه. وقلنا الاضطرار اللي هو بيتحقق منه ايه؟ الهلكه. الحاجيات دي التي لا يتحقق منها الهلكه، واخدين بالكم. طيب في بقى دلوقتي مشكله ما بين الحرام لذاته والحرام لغيره، عشان كده احنا ايه خلصناه. في حاجة أو في سؤال فيها؟ الدرس بتاع النهاردة يعني يسير وسهل، مفيش فيه مشكلة، بس توضيح الأمور دي. هو هنا كمان بيقول لك مثلا في الاستشفاء مثلا بالطبيب، احنا قلنا أو القابلة، القابلة دي يا جماعة اللي هي يعني اللي بتولد النساء، القابلة اللي بتولد النساء. طبعا ده تعتبر من الحاجيات، افرضي مفيش دكتور، مفيش دكتورة، مش لاقيين دكتورة والست الولادة بتاعتها متعثرة أو ما شابه، عشان هي دي كشف العورة أو ستر، دي من إن أنا أكشف العورة ده محرم لغيره. فهنا طبعا في حالة الضروريات أو الحاجيات بيجوز إن أنا إيه، بيجوز كشف العورة. طيب واضح. طب الحمد لله، هنا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هتلاقيها ما يا جماعة طبعا، وإن لم يأكل معلمة من لحم الخنزير كما فعل، يعني إيه وإن لم يأكل؟ بص يا جماعة، لا هي بتذكر هنا قصة الصحابي ده. طبعا يا جماعة الصحابي ده سبحان الله، عبد الله بن حذيفة، سبحان الله، طبعا هو كان عايز يذله، بتاع الروم عايز يذله، مرتين بالك يقصد ذله، فهو إيه امتنع، مش هياكل، لأن هو عايز يعيش بإيه؟ برفعة. مسلم انت هتذلني عشان الاكل ده، وانت مش بتدينا الا اكل كله، انا مش هاكل. واخدين بالكم يا جماعه؟ لان ده طبعا يعني ده محرم، يعني هو يجوز دي طبعا، يعني هنا في الحاله دي يجوز ان هو ياكل لان هو هيموت، واخدين بالكم؟ ولكن طبعا هو ايه؟ يعني من باب ان هو كافر زيك هيذلني، انا المسلم، انا الاعلى منك، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ده احنا اللي عاليين قوي في الارض، وانتم الاعلون ان كنتم، شوفي هنا، شوفي سبحان، ان كنتم مؤمنين، اذا كان عندكم ايمان قوي انتم الاعلى، فلا ما تذلني. في بقى حاجة بعد كده برضو في الحرام، هل يمكن للشيء الواحد أن يكون حلالا حراما في نفس الوقت؟ يعني ينفع إن أنا أطلق على شيء واحد حرام حلال؟ طبعا الأصوليين أو جمهور الأصوليين ذهبوا إلى إنه يجوز إذا تعددت أفراده، يجوز في حاجات انها تكون حرام حلال في نفس الوقت اذا تعددت افراده. طيب هناخد كده، هي هنا ثلاث نقط. اول نقطه وحده النوع. يعني ايه وحده النوع؟ وحده النوع هنا بيقول لك زي السجود. السجود قد يكون لله وقد يكون لغير الله. انا بسجد لله، بركع لله عز وجل. التاني مثلا بيسجد لبوذا، ده سجود ولا سجود؟ ده سجود نفس النوع، ولكن ده ايه؟ ده مطلوب منك، ده انت مأمورة بيه، ولكن التاني ايه؟ حرام، يحرم كده، شرك، واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا في الحالة دي السجود ده وحدة نوع، هو نوع واحد سجود صحيح، ولكن ده لله عز وجل، ده هنا حلال، بل ده من الواجبات عليكي، والتاني ايه؟ حرام، يحرم. وشك، واخدين بالكم؟ طيب بعد حاجة، بعد كده تاني حاجة وحدة العين، بيقول لك كالصلاة في الأرض المخصوبة. طب إيه دي بقى؟ الصلاة في الأرض المخصوبة يعني إيه الكلام ده؟ نفرض إن شخص جه واغتصب أرض من أصحابها، أوعى أنت وهو، وحوط الأرض بتاعت الناس وإيه؟ ودخل وقعد فيها وبنى فيها غصبانية كده اغتصاب. لكن ده يا جماعة طبعا ده أخذ مال الغير بغير حق، لأن الأرض ليها أصحاب، لكن هو بالجبروت القوة بتاعته استولى على إيه؟ على الأرض دي، اغتصبها واخدين بالكم، وقعد فيها. صلاة الرجل ده في الأرض المخصوبة دي اللي هو سارقها حكمها إيه؟ طبعا هو في خلاف ما بين العلماء، هل طبعا من العلماء من قال بان الصلاه دي باطله ولا تجوز، ولكن طبعا الراجح ان الصلاه ايه؟ ما فيش فيها مشكله، لان الصلاه الرجل اتى باركانها وبشروطها، فهنا يجي منين ان الصلاه غير مقبوله؟ يبقى الراجح في المسألة إيه؟ أو ما دل عليه الأدلة إنه إيه؟ إن الصلاة مقبولة، ولكن ياخد إثم إن هو اغتصب الأرض دي، إن هو سرق الأرض دي. وده يا جماعة بنسميه انفكاك جهة. يعني إيه انفكاك جهة؟ بنقول إن دي قضية ودي قضية، هو اغتصب الأرض دي يحرم يأسم. طب الصلاة دي قضية تانية، الصلاة صحيحة بأركانها وبشروطها، لا يوجد ما يبطل الصلاة، فبنسميها إيه؟ انفكاك جهة. دي قضية ودي قضية، هيقسم لده وياخد الأجر بتاع الصلاة، عشان كده دي بنسميها إيه؟ وحدة العين، كالصلاة في الأرض المغصوبة. طيب ندي أمثلة، ندي أمثلة. مثلا رجل يصلي مثلا وهو لابس قميص من حرير، ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ صلاة الرجل دي مقبولة ولا غير مقبولة؟ انت مش فاهمه يعني وحده العين يعني ايه، ولا مش فاهمه المثال النوع اللي مش فاهماه كامله، النوع اللي مش فاهماه ولا وحده العين؟ بصوا يا جماعه مقبوله كويس، طبعا برافو عليكم، طبعا اللهم بارك، لان دي هو لابس قميص من حرير يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ على الذهب والحرير ده حرام على رجال أمتي، ده هيأسم للبسه للحرير ده، ولكن الصلاة مالها؟ مقبولة، لأن أتى بشروطها وأركانها، لأن دي قضية ودي قضية ودي قضية، دي انفكاك جهة، دي جهة ودي جهة، دي حاجة ودي حاجة. واخدين بالكم يا جماعة؟ فدي بنسميه إيه؟ انفكاك جهة. مثلا واحدة متبرجة مش لابسة الزي الشرعي مثلا، وبتيجي تصلي، حكم الصلاة دي ايه؟ طبعا بتصلي، تروح لابسة ايه؟ ازدال صلاة، الله اكبر وتصلي، وهي في نفس الوقت يعني خارج الصلاة هي متبرجة، لا تلبس الزي الشرعي، يبقى حكمها ايه؟ حكمها ايه؟ طبعا هنا هي تأثم بالتبرج بتاعها، وهي أتت بكبيرة، ولكن هي يا جماعة الصلاة بتاعتها مقبولة، لأن دي جهة ودي جهة، بنسميه انفكاك جهة، دي قضية ودي قضية، تأثم لده ولكن ده ايه؟ مقبول. طيب مثلا برافو برافو، هي طبعا هتأسن للتبرج ولكن الصلاة يا جماعة مالها؟ الصلاة مقبولة. ربنا يا رب يصلح الأحوال المسلمين جميعا. أنا بقول لكم بديكوا أمثلة يعني. طيب، واحد بيصلي وبينقر في صلاته، بينقر يعني إيه؟ لا يتم ركوعها وسجودها. يصلي وينقر في الصلاة لا يتم ركوعها وسجودها، حكمه هيبقى إيه؟ حكم الصلاة دي إيه؟ صلاة صح، برافو. تجوز صلاتها، صلاتها مقبولة، مفيش فيها مشكلة خالص، ولكن تأثم على التبرك. طبعا السؤال الثاني، لا تقبل الصلاة ليه يا جماعة؟ لأن هنا لا يتم الركوع والسجود، ده حاجة في أصل الصلاة، واخدين بالكم؟ دي بنسميها إيه؟ عدم انفكاك جهة، دي جهة واحدة، الجهة هنا مش منفكة، القضية واحدة. برافو صح، الصلاة باطلة، ارجع فصلي فإنك إيه لم تصلي، لأن لازم الاطمئنان في الركوع والسجود. يبقى هنا بنقول ده عدم انفكاك جهة، دي جهة واحدة، وكده الصلاة باطلة، وهكذا بقى. أمثلة طبعا كتيرة قوي، ويعني أنت حطي كده في دماغك، جهة واحدة ولا انفكاك جهة؟ هل هي قضية واحدة ولا دي قضية ودي قضية؟ وهكذا وهكذا. هنا آخر بقى نقطة، طبعا يعني اللي قالوا بانفكاك الجهة وفي الأرض المخصوبة، قالوا طبعا إن من أيام السلف الصالح وكان في حكام ظلمة وأمراء ظلمة، وكانوا يعني وفي برضو ناس يعني زي ما بنقول إيه، يعني ممكن تتعدى على حقوق الآخرين أو أشياء الآخرين، يغتصبوا الأراضي، ياخدوا مثلا البيوت. وما وردش عن السلف ان هم كانوا بيقولوا لهم لا الصلاه دي مش مقبوله او ما شابه. طبعا الظلم ده يعني كان كتير، يعني ليه صور كتيره في العصور الاسلاميه او من وقت السلف الصالح. يبقى هنا بيقول لك الصلاه كده ايه، صحيحه في الارض المغصوبه، وهو يقسم لان هو اغتصب الارض او سرق الارض، ولكن الصلاه صحيحه وما فيهاش أي مشكلة خالص. طيب آخر حاجة، وحدة الجنس. وحدة الجنس، وهنا بيديك مثال بالبعير والخنزير. البعير والخنزير دول يا جماعة جنسهم إيه؟ جنسهم واحد اللي هو الحيوانات، وحدة الجنس، جنسهم إيه؟ حيوانات، ولكن البعير يجوز أكله، الخنزير يحرم أكله، واخدين بالكم؟ ده حلال ده ايه حرام، ولكنه ايه وحدة جنس، يعني عندهم ايه قوة من جنس واحد اللي هو جنس ايه الحيوانات، واخدين بالكم؟ ودي اخر حاجة بالنسبة للحرام. طبعا لحد هنا كده هيكون الامتحان بتاعنا المرة الاسبوع الجاي يوم السبت الجاي، الامتحان بتاع الاصول هيبقى في ال10 صفحات دول، في ال10 صفحات دول بيبقى فيه ايه؟ فيهم الامتحان بتاعنا ان شاء الله. في حد عنده اي سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟ احنا كده خدنا الحاجات المشكله عندنا بالنسبه للاباحه، سواء اذا كانت بقى الحيوان المشكل امره او النبات اللي لسه جديد، او بعض يعني لم نستعمله من قبل، وبالنسبه للمعاملات. وبعد كده تكلمنا على المكروه، وتكلمنا عن الحرام، وخدنا كذا مسألة في الحرام. لحد كده الامتحان بتاعنا إن شاء الله هيبقى يوم السبت القادم بإذن الله.